شوقين وبرسم يمسح همومي يا روحي وردين يعطر عالم أحلامي والدنيا تنسين عن أخبار يا يومي يا أخويا يا نبض عمري وفرحة أيامي يا حلو شوقين وبلسم يمسح همومي يا روحي وردين يعطر عالم أحلامي والدنيا تنشد عن أخباري عن علومي الله الله انت اللي خليت عمري كله افراحي ضحكت حياتي معك مرتاح ومتهني انت اللي خليت عمري كله افراحي من يوم شفتك وقلبي رفرف يغني وطار لحن الساعات في الجو صداحي الله الله يا لفة الشوق وينك طول غيابك أشوف روحي بدونك تبكي وينك يا لفة الشوق وينك طول غيابك أشوف روحي بدونك تبكي الغيبة قرب حبيبي وقول لي شو اللي ذي صابك طمن فؤادي بهمسة كلها طيبة طيبة درن درن ثمينين يا قلبي وانت لي غالي قدرك كبيرين ولا حد يوصل لقدرك جوهر زماني عزيز راقي عالي محفوظ في الروح عمري يا الغلا عمري شوقي يا شوقي تعالي يمي نعيش بفرحة لحظة لقنا وينادي الشوقي يا شوقي تعالي يمي نعيش فرحة لقنا يا دنيتي فيك أبدي لحظة شروقي كفي بكفك وكل العمر هنانا والله والله يا حلو شوقين وبرسم يمسح همومي يا روحي وردين يعطر عالم أحلامي والدنيا تنسين عن أخباري عن علومي